nanah nanah nanah nanah nanah nanah. جرتهم جرة يا عينهم حرق نعرفهم كيخافوا تسبنيهم ما يهدموا. جرتهم جرة يا عينهم حرق نعرفهم كيخافوا تسبنيهم ما يهدموا. الرباني كيراني كيراني هيا استديو مرتيا بريزون شابيلو سيباني المدينة هيا سمسوم ونفعة يحيى بارولي بالحبيب بالحبيب هيمونة يحيى سيد تشينا يا باغيني سيو دايرين عليا الريميون كاتلهم بالمعاني زيرهم بالعاني يا فيا يا فيهم جامي لوكازيون نعطيهم كاتلهم بالعاني زيرهم بالعاني يا فيا يا فيهم قلبي جامي نعطيهم. ايا كادير ولي يحيى حبيب هيمون مصطفى وايام نعرفهم. ايا رضوان ود الجندي غاني وعشيرة سيدي امين العقب امين العقب يقدروا بالتنوفير ما يبقوا ما يديروا يغيروا من دا يغيروا كبريتو نيتين يقدروا بالتنوفير ما يبقوا ما يديروا يغيروا من حبيبي يغيروا. الروح سماني يا وتحيا سافيا الراح الدار الكبيرة يحيى لاري برياض لاريد نورمال أدور فوزا قيمتهم تحت الزيرو يشوفونا يصيرو. جرتهم جرة عينهم حارة ما عرفوهم كيخافو تتبنيهم ما يهدمو. جرتهم جرة عينهم كي حارة ما عرفوهم كيخافو تتبني وما يهدمو. أيا خليل وناس مربية يحيى بوجو بينا الحلاوة يحيى الدقة لي زاموني أيا قاع كلهم بالمعاني زيرهم بالعاني يا فيا يا فيهم شامي نخزو نعطيهم. نقتلهم بالمعاني زيرهم بالعاني يا فيا يا فيهم